أخي، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الذبائح والصيد. حدثنا عبد الله بن محمد، أخبرنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابرا يقول: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط، وألقى البحر حوتا يقال له العنبر، فأكلنا نصف شهر، ودهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا. قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، فمر الراكب تحته، وكان فينا رجل، فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر ثم 3 جزائر ثم نهاه أبو عبيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في البعث الذي بعثه معه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إلى جهة الشام يرصدون عيرا لقريش من باب القصر. سرية ترصد يعني قوافل قريش، فأصابنا جوع شديد في الطريق حتى كنا الخبط، الخبط اللي هو ورق الشجر السمر، خطوط الأسف ينزل ورق ويأكلوه، فطبعا هذا تقرح الأشتاء الحمور طول، وهذه تطلع مثل قروح في أشتاء خمسة يعني جوع شديد. يقولوا هم الساحل البحر إذا بالبحر يلقي لهم بحوت، قل قمنا عليه نأكل نصف الشهر ناكل من شحنه ولا كيف هذا. يقول: ثم أتى أبو عبيدة، كان هو أمير القوم يعني بضلعين من أضلاع الحوت، نصبهم وأتى بأكبر أطول جمل في معهم وأطول رجل فمر من تحت. وفي رواية أخرى أنهم جلسوا 13 رجلا في وقب عينه، وقب العين تاخد العين من السمكة البرية، 13 رجال فيه كفي هذا مثل الكهف، كفي هذا من كبر هذا، ثم تزودوا منه يقول حتى أكلنا ودهينا يقول حتى صلحوا أجسامنا. يقول: كنا قبل ما يقع لنا هذا الحوت كنا بدينا ننحر من الرحم من رسائلنا، ثم نهانا يعني أبو عبيدة هذا، لأنه لو ينحروا رسائلهم يعني يرجعوا ماشيين بعدين. فطبعا هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا أن ميتة البحر يجوز أكلها، أنا أتكسب يعني ما يلقي البحر ميتا ما الشرط أن يموت في الصيد، إذا مات في بطنه وألقاه يعني على اليال مثلا أو طافي على عليه وما كان قد فسد وتغير فإنه يجوز أكله. بعدين هذه الكرامة يعني التي أكرم الله تبارك وتعالى بها يعني أصحاب النبي في هذه السرية، وفيه ما يعرف من الحوت وكبره يعني ما هذه كانت الحيتان تعيش فيها. إذا كانت تطبن على ساحل البحر، البحر الذي يخصب البحر الأحمر، كان في الشمال شمال المدينة بين المدينة وبين الشام، عن تعلّه في القرى الآن التي يسمونها نحو ضبا ونحو ينبع. نعم، جاور الشيخ من الشيخ جاور الرسول من القطعة كانوا تزودوا منه، والنبي وزود النبي من الشيخ أكل من النبي صلى الله عليه وسلم. ما يشرب مدهات ما حسن ها؟ مدهة طويلة ما حسن، لا يملحونهم شرقوهم، خذوا اللحم يشرقوه شرقوه يخلوه شراع ويملحونه ونشفونه يجففونه زودون فيه. شحمة أو زيت لا غير الشحم شحمة والزيت، طبعا زيت الحوت زيت الكبد، كبد الحوت كله زيت معروف هذا، مع ما في رائحة زيت من هذا، لكن زيته من أغنى يعني الزيوت بالمواد الغذائية وخاصة من الفيتامين ألف. زي كتاب الوحود كذلك جهان ناخذ من عينه شخص كمان كلنا ناخذ يقول كلنا ناخذ الشحمة من عينه بالخلال الخلال يعني بالجرار الكثيرة يغرف منه الشحم اللي قاعد تحش غيار بالعين اي نعم باب أكل الجراد. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد. قال سفيان أبو عوانة وإسرائيل عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى 7 غزوات. هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه يقول نحن غزونا 7 غزوات وغزيت مع الرسول نأكل الجراد. يعني هذا من طعامه أقول لطعامه يعني سوقهم الجراد وأكلونه والجراد طبعا يباح ما في الحديث وحل السماء ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال فهذه ميتة الجراد تؤكل كذلك سواء كان يعني بعد ما صيد إذا صيد وغفي في شباكه أو في خياشه ومات فيؤكل كذلك أو ما قبل الصيد فإنه يؤكل كذلك على نفسه. نعم. باب آنية المجوس والميتة. حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي حدثني أبو دريس الخولاني حدثني أبو ثعلب الخشني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض أهل الكتاب ونأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بطوسي وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا من آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها. وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله. هذا حديث أبي ثعلبة الخشني وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة أولا أنهم بأرض كتاب أهل كتاب يعني اليهود وقالوا أنا أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم يعني الذي علم بالصيد وكلب غير المعلم والذي لم يعلم بأن يصيد لصاحبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الأول لأنه قالوا أن نحن بأرض يعني أهل كتاب فنأكل يعني في آنيتهم. فقال النبي يعني إن لم تجدوا يعني بدا منها يعني اضطرتم وما في إلا آنيتهم فاغسلوها وكلوا. وذلك أنها من الكتاب يعني يأكلون الميتة ويأكلون من طعام الخنزير ويشربون الخمر فآنيتهم. فأمر النبي بأنهم إذا وجدوا آنية غير آنيتهم يستخدمونها وإذا لم يجدوا إلا آنيتهم فإنهم يغسلوها ويأكلوا فيها. وقال له ما سدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. اذا القوس وهو يلقي سهم اشترط فيه ذكر اسم الله قبل يعني اطلاق الخوص. واذا جرح او مات يعني الصيد سواء كان ادركته فذكيته او مات يعني قبل ان تدركه فكل. هذا اولا. قال له واذا صدت بكلبك المعلم فأمسك عليك فكل. أمسك عليك يعني لم يأكل من النحليه كان معلم تذكر اسم الله ويمسك يعني الفريسة ولا يأكل منه. خلفين أكل فلا تأكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم الطائي خلفين أكل فلا تأكل فإنما أمسك الناس لأن الله قال مما فقلوا مما أمسكنا عليكم فإذا أمسك عليك كل. قالوا إذا يعني يعني أطلقت كلبك غير المعلم الذي لا يعلم هذه فإن أمسك وأدركته حيا فذبحته وذكيته كل. أما إذا أدركته ميتا فلا تأكل يعني لم معلم أن يمسك لصاحبه يعني سود نفسه يعني الكلب غير المعلم بيسود لمين سود نفسه ما تعلم أن يسيب لصاحبه ولا يجوز الإنسان أن يأكل فضلة الكلب الكلب هو يمسك عشان نفسه وبعدين تروح تاكل منه كأنك تاكل من فضلك. حتى مفهوم غير معلم ليه؟ ولحد الذكي ليه؟ الذكي المكان اللي هو تناهش منه وليش ما مات هذا ما قاتل منه طبعا ها؟ لا خلاص اللي هو المكان اللي هو أدركه الوعاب ويزال هذا. إذا ما ذكيته. حدثني المكي بن إبراهيم حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقد النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران قالوا لحوم الحمر الأنسية الحمر الأنسية نعم قال أهرقوا ما فيها واكسروا قدورها فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك أوكي. لما فتحنا خيبر رسل في الليل شاف نار فقال لهم علينا هذه النار هذا البخر رفع لحم علينا فقال لهم الحمر الإنسي الحمر جمع حمار الحمار الإنسي والحمار المستأنس يعني الذي يستخدمه الإنسان بخلاف الحمار الوحش هذا لا يستأنس إنما معروف الحمار المخطط هذا في الحمار الوحشي هذا صيد إذا صاده الإنسان يأكل سواء كان ذكاء أو ذكاء حكم الصيد أما الحمار الإنسي فالنبي قال له لما عرف أنهم قد ذبحوا حمير يعني الأهلية هذه وتطبخوها قال لهم أهريقوا ما فيه أكسروا قال لهم أهريقوا يعني كب اللحم مع هذه وكسر القدور فقال يا رسول الله نهريق ما فيها ونغسلها فقال النبي أولا فسمح لهم أنهم يغسلوا القدور بدل ما كسروا لأن النبي في أول الأمر خلهم كسروا كسروا القدر الذي يعني طبختم فيه اللحوم الحمر الإنسية وهذه مبالغة لتركها فدل هذا على أن لحوم الحمر الأهلية نجس ولا يجوز أكله الحمار العالي هذا لو كان في الصحراء مو مربى في البيوت أقدر يسمى أنسي ولا وحشي؟ يبدو أنه خلاص إذا كان في الصحراء يعني ومتروك فهو لحوم فهل يا برضو حمار يعني يستعرض معين ليس صيدا هذا آه فيبقى صيد بس المخطط يعني شلون؟ فقط المخطط بس المخطط هذا العادي وحشي هذا المخطط ما يستعرض هذا نعم نعم ما يسأل إنما هذا هو الحمار هذا حتى لو ترد طبعا لو ترد يصير فيه طبيعة الحمار الوحش أذكر احنا في دبي كنا في البر وفيها حمير من هذه الدينة حاولنا بكل طريقة نمسك واحد ركض وراء السيارة وطلع من يعني يستبشر خلاص صار برد ما يستبشر يعني يزولون شيخ الحديث اللي قبله ان احنا ما نعطي من قضية عندك الكتاب احنا رحنا سافرنا في البلاد الفرنجية هذه المحدودة دخلت احد مطاعمهم طبعا انا ما يطبخون الغزير يطبخون اشياء ما تدري فيها فانت تطلب الاكل تجيب صاحب تضيف هذا شنو حكمنا احنا الله يرسيه وعلى كل حال يعني إذا غالب أن هذه الآنية تكون مستخدمة في الخمر والخنزير ما ينبغي أن تكون إلا أن كان يعني تغسل و صراحة كيف يعني ما راح يخلي راح مطعم مثلا وتغسل صحن هي مقصودة بس هي مقصودة لك مقصودة موصول بيديه والسكين هذا يعمل له طابية اللحم هذا واللحم هذا وهذا الله ما الله يشفى الله يشفى الله يشفى الله باب التسمية كمان فيها يعني فيها ما هو شر من هذا ايوه انا فكر من سمك فقط اذكر في بريطانيا مره دخلنا مطعم اسمه وقلنا خلاص هذا مطعم اسمك جاءتنا المضيفة لكن شوفكم شكلكم مسلمين يعني. وهذا السمك لا تكفي السمك، لكن هذا السمك لا مقلي بدهن البقر، شحم البقر نذيبه يعني يصير عليه ويقلو فيه السمك. انا قلت لها في نفسي جزاك الله خير، قلت الجماعة قلت يقلو البقر ما يتاكل طبعا يعني هذا ما ليه بخطر ما طبعا ما هو مذبوح يعني ما يخلي المسك هو كان سمك لكن ما على مقلي يشوف بديه من البقر. وعلى سنغافورة يقول يفرحون الروبيان بالواين هذا الخمرة طيبين سعر مرة الله المستعان. خليك نباقي أحسن شيء حتى نباقي صغير. نعم باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. وقال ابن عباس وقال ابن عباس من نسي فلا بأس، وقال من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا. وقوله تعالى وأن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون. تسمية واجبة عند التذكية، والكلام في من نسي تذكية نسي التسمية كان هو يذبح نسي أن يسمي وذبح. فصحيح من أقوال أهل العلم وهذا قول ابن عباس أن من نسي فإنه تؤكل ذبيحة كذلك لأنه ليس من الفاسقين، وباب النسيان أن هذا حكم مرفوع. فأما المتعمد ترك وما غير متعمد الترك خلاص يصير ميت. يعني لو مسلم تعمد ألا يسمي عند الذبح ذاكر أنه يجب أن يسمي لكن ما سمي فذبح، فهل تؤكل ذبيحته؟ صحيح من أقوال أهل العلم ما تؤكل، وإن كان بعض أهل العلم يقولون تؤكل حتى لو تعمد ترك التسمية، ولو أنه مسلم تؤكل ذبيحته. لكن خالف المسلم الذي يتعمد ترك التسمية هدية. الله يقول ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية نزلت لما جاء الكفار و طبعا حرمت الميتة في مكة، ومن ضمن الميتة اللي هي يعني تموت حتف أنفها أو تموت بدون تذكية. فقال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم الشاك تصبح ميتة من قتلها؟ قال الله قتلها. فقال ما تذبحونه أنتم بأيديكم بسكين من حديد هذه تقولون يعني مذكى وحلاوة تأكلونه، وما يذبحه الله في الليل بسكين من ذهب تقولون ميتة ولا تأكلونه. هذا ربنا ذبحه في الليل، هل ما تأكلون أنتم أفضل من الله تفضلون نفسكم عن الله؟ فقال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني الأكل من لم يذكر اسم الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، شياطين الجن يوحون إلى أوليائهم ليجادلوه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني إذا أطعتم هؤلاء المجرمين في تحليل ما حرم الله تصيروا مشركين، ما قال لظالمون أو فاسقون بل قال مشركون، لأن هذا إطاعة للمخلوق في تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. فيجب التذكير، فيجب ذكر اسم الله تبارك وتعالى. الكلام الصحيح أنه المسلم إذا نسي يعني التسمية فإنه يؤكل ذبيحته، لكن إذا تعمد يعني عدم قول التسمية تعمد إنما يقولها فالصحيح أنه لا تؤكل هذه الذبيحة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن يسوع، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديث نعم، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فعجلوا فنصبوا القدور ودفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم عوابد كعوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: وقال جدي: إنا لا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليست معنا مدان، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا حديث عظيم، لأنهم كانوا في ذي الحليفة وكانوا في جوع شديد، كانوا قد غنموا إبل وغنم، يقول ذي الرحمة: أعطينا أفضل، هذا من الغنيمة قبل الخصم. النبي كان في مؤخرة الناس، فلما جاء رغم أنهم قد ذبحوا ووضعوا في القدور قبل أن تقسم الغنائم، فالنبي أمر بها فأغرقت، قال لهم أتبقى هذا كله. فهذا أولا يدل على أنه لا يجوز الأكل من الغنيمة قبل القسم ولا التصرف فيها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قسم وجعل كل بعير مقابل 10 من الغنم، بل يقابل هذا، يعني إذا وقع في هذا الهدف سهم وهذا سهم، إذا حيأخذ من الإبل يأخذ 1، وإذا حيأخذ من الغنم يأخذ 10. قال: وجاء بالنسبة للإبل الباقية ند منا بعير، ومعنى ند بعير يعني هرب، ند بمعنى يعني قطع حباره وهرب. يقول: ما كانش معنا خيول ليلحق البعير، بعير الخيل، يقول: ما كان عندنا إلا خيل يسيرة فما قدرنا نلحقه، فجاء واحد وكان معه سهام، أخذ سهم وركض وراه وضرب البعير حبسه الله، طيح يعني وضربه بالسهم، وطبعا هذا السهم ذبح البعير ذبح بالسهم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إن لهذه الإبل أوابد كوابد الوحش، ومعنى الأوابد اللي هي يعني متوحشة، أوابد من يعني من التي تعيش في الصحراء كوابد الوحش، فما ند منكم تفعلوا بها كذا، فيعامل معاملة الصيد. فدل هذا على أن الحيوان المستأنس إذا رجع إلى التوحش فإنه يصاب ويكون حكم الصيد. فإذا أنت حبسته بالصيد يعني بسهم وقتلت به تركه، مش شرط في البيت، مش شرط في البعير، لابد من النحر، فالبعير عندك هذا مستانس، فلابد ما يؤكل الا بالنحر، يعني لو انه كان عندك بعير مستانس وقد ضربته بسهم وهو موجود وطاح ما يتعذب، شايفين؟ فالمستانس لو فعلته مثل ما تفعل بالصيد خروف مثلا او شيء او كذا ضربته بسهم او شيء ما يؤكل. أما هذه البعير الرسول قال: إن لهذه الإبل أوابد كوابد الوحش، فما ند منكم فاصنعوا لي هكذا، فأخر النبي هذا الصنيع وأكل هذا البعير الذي يعني صيد بسهم من السهام. رفيت الحديث قال: وقال جدي: إنا لا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو. قال أحد الصحابة: يعني يا رسول الله، نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا عمودنا، أما سفيفين نذبح فيه، فنذبح بالقصب. والقصب اللي هو هذا أوائل نسميها الآن بامبو. ها؟ قصة صغيرة. فهذه إذا خدت أنت صرفها من السحاب مثل السكين ممكن تذبح هذا. فالنبي قال ما أنهر الدم فكل، يعني ما أنهر الدم كل شيء يعني ممكن ينهر الدم، يعني بمعنى أنه ينطلق الدم، ممكن يقطع الوريجين والدم ينهر بمعنى أنه يندفع فيه، مش يحز يحرحرها ويصير يسقط الدم قطرات قطرات، لا يعني أي شيء ممكن يقطع الجلد ويقطع الوديجين لهم العرقين يعني شريانين الدم فكل. ما عدا السن والظهر، يعني إذا ممكن نذبح بالقصب، نذبح بالزجاج مثلا، مثلا زجاجة حادة، ها الحجر هذا الحجر حاد وله السن ممكن يذبح به، فهذا يذبح به. ثم قال لهم أخبركم عن السن والظفر، أما السن فعظ السن يجو مثلا الطير كده ويقص رقبته أبو فصل إذا كان يعمل هذا كثير يقص هذا حرام هذا ما يجوز. وأما الظهر فمدى الحبشة، هذه مداهم يعني سكفينهم طولوا أظافرهم ويذبح به. نعم طولوا الظهر ويحده وهذا يذبح ما يأخذ شيء كده يقوم يذبح به بظفره. وتبين سبحان الله أن هذا السام والعظم السام سبحان الله هذا فعل السام هذا وهذا فهذا لا يحل لا يحل الذبح وخطع رقبة المذبوح لا بالسن ولا بالأبر وإنما بأي شيء ينهر به. نعم آخر حديث إن شاء الله. باب ما ذبح على النصب والأصنام. حدثنا معل بن عسد حدثنا عبد العزيز بن المختار أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلده وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحكي عن زيد بن عمرو بن نفيل، وهذا كان من الحنفاء الذين يعني تركوا دين الجاهلية وتحنفوا وما دخل في دين من الأديان السابقة من اليهودية والنصرانية، ورقم من أفضل دخل في يعني في النصرانية وكان يقرأ التوراة. أما زيد بن عمرو بن نفيل تفي على دين الحنفية كده هكذا فطرة، وكان من ضمن الأشياء في ابن ما يأكل هذه، يعني قدم له لحم هذه وقال أنا لا أكل من ذبائحك، أنا مذبوح على النصب مذبوح على الأصناف، ويرى أن الأصنام هذه لا يجوز عبادتها ولا ذبح لها. وكان هو أيضا مما يطوف البيت ويقول يا ربي والله لو أعلم أن لك دينا عرفت كل ما أعرف لي نعم، فيقول خلاص ويقول وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصلح حالا فحال، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخر ثقالا. فكان يسلم نعم عبد الله تبارك وتعالى الفطرة. ولما ظهر في الأرض وراح قابل اليهود وقابل النصارى كره ما هم عليه، وكان كلهم يقولوا يعني إذا إنك لا تدخل في هذا الدين إلا أن عرفت يعني شيء من اللعنة، لأن هذه الأمم لعنت على ألسنة رسلها وعارضوا الأمر فلهم عقوبات، فكره أن يدخل في دين خلص صار ديني الإسلام لله خالق هذا الكون، ولو أعرف يعني شريعة أعبد بها الله تبارك وتعالى كنت عبدت بها. طبعا هذا الرسول قال يبعث أمة واحدة هذا أمة بروحه نعم كيف تجعل نبي ولا شيء. فهل يبعث أمة واحدة؟ فتبعث على هذا. طبعا ما لحق النبي ما تقوم للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد عبد الله بن سعود يقول شفتوا ما يأكل لحم، ما يأكل أكل الكفار. كلهم عليها. كان الجمهور لسفرة الرسول. فقدم إليه الحديث يقول فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة لحم. مرة ثانية. أنه يحدث عن رسول الله، أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة، وذاك يوم قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة له فأبى أن يأكل منها، ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. قبل الإسلام في معلش بس هذا ايش عرف من رسول الله لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن في هذا الوقت الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين شيخ يعني احنا ما يحلنا يعني ما بكنا يعني انا اجهل السؤال هو يعني ان ان ان حلت لنا طعامكم او طعامكم حل لهم شيء يعني لهم الاجانب ما يجوز. نعم طعامهم اللي هو يعني ذبائحهم، يعني ذبائحهم لو ذبحوا بدون ان يذكروا يعني ما ذكروا اسم غير اسم الله تبارك وتعالى ما اكل. اما اذا ذكروا اذا ذبحوا اذا قتلوا إيه اذا قتلوا يعني او خنقوا ما يأكل. حتى المسلم لو كان مسلم يصلي الفرائض الخمس وقتل له دجاجه ما يجوز اكلها، ليس كذلك؟ وكذلك لو كان يهودي ولا نصراني وانت تراه قتل يعني هذه الشاة ها ما يجوز اكله. نعم اذا انا كنت في سفر وما ادري هذا المطعم مثل ما قلنا خلينا نقول يعني احنا عندنا مشكله هذه ما اخذنا فيها يعني جواب انه يحلل الاكل الا ان مثلا انت ما تدري ان انت داش مطعم هذا يهودي او نصراني زين ويقول لك احنا قالون اهل الكتاب زين فتاكل عنده تدري شلون ذبح ولا كل شنو شيء. والله يا شيخ هو لو كانوا يعني يذبحون الاصل عندهم الذبح ناكل لكنه الان لا يذبحون ما ذبحون يعني الاصل عندهم عدم الذبح والذبح عندهم شاذ يعني يكون مسلم هو اللي بيذبح يا شيء يهودي اليهود نعم يذبحون اليهود اكلهم ما ياكلون الا مذبوح ويذبحون بشروط كمان شروط اليهود وهو انه السكين لا بد ان تمشي جهه واحده اذا رجعت ما ياكل اذا رجعت خلاص ياكل هذا نعم حاجه واحده حاجه واحده جدا لما تاخذ كذا وكذا ما راح تحرحر فيها او سحته أبغى يجوز ناقل أكله يجوز نعم سلمي ساق أنا مرحبا زين سارة سيارة مرة في خبر وأنا في رحلة طويلة من لوس أنجلوس لي أظن اللي شرق أمريكا فطلبت هذا أكل اليهود اسمه كشر والله يا شيخ طبعا هيك الوجبة مغلفة السلوفان هذا وفي داخلها بطاقة مكتوب عليها اسم الحاقان وتوقيعه لا بد هو يراع هذا انها هذه الوجبة وعدت بنظر فلان الحاقان هذا وتوقيعه الشاهد ان المضيفة لما تجيب لك اياها والله تجيبها وهي ترتاش فاذا ما اعتبر نفسنا نجسين وانها لو صارت باي شيء خلاص يصير نجس ما يتاكل تجيبها هي متوقية انها بس تلمس اي شيء من الطعام